الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الرياء يحبط العمل إن كان من أصله أو طرأ واسترسل معه. الرياء يحبط العمل إن كان من أصله أو طرأ واسترسل معه، لقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الرياء من أصل العمل وهو الباعث عليه فإن العمل كله حابط، وإذا طرأ في أثناء العمل واسترسل معه ورضي به وعمل بمقتضاه فإن العمل حابط أيضا. وأما إذا طرأ ودافعه وجاهده فهو مأجور، لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.